أي اذكروه في جميع الأحوال وسبحوه بكرة وأصيلة أول النهار وآخرة. هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم وملائكته أي يستغفرون لكم ليخرجكم ليديم إخراجه إياكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم منه تعالى يوم يلقونه سلام بلسان الملائكة وأعد لهم أجرا كريما هو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليهم ومبشرا من صدقك بالجنة ونذيرا منذرا من كذبك بالنار وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره وسراجا منيرا أي مثله في الاهتداء به وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا هو الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك ودع اترك أذاهم لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمره وتوكل على الله فهو كافيك وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء وغيرها فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن به أي إن لم يسمى لهن أصدقة وإلا فلهن نصف المسمى فقط. قاله ابن عباس وعليه الشافعي وسرحوهن سراحا جميلا خلوا سبيلهن من غير إضرار. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الكفار بالسبي كصفية وجويرية وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجرن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين. النكاح بلفظ الهبة من غير صداق قد علمنا ما فرضنا عليهم أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام ألا يزيدوا على 4 نسوة ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وفيما ملكت أيمانهم من الإماء بشراء وغيره بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ قبل الوطئ لكي لا متعلق بما قبل ذلك يكون عليك حرج ضيق في النكاح وكان الله غفورا لما يعسر التحرز عنه رحيما بالتوسعة في ذلك. ترجئ بالهمز والياء بدله تؤخر من تشاء منهن أي أزواجك عن نوبتها وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه. ذلك التخير أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المخير فيه كلهن تأكيد للفاعل في يرضين والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن وإنما خيرناك فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت وكان الله عليما بخلقه حليما عن عقابهم. لا تحل بالتاء والياء لك النساء من بعد التسعين التي اخترنك ولا أن تبدل بترك إحدى التاءين في الأصل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك وقد ملك بعدهن ماريا ووردت له إبراهيم ومات في حياته وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إناه نضجه مصدر أنا يأني ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا تمكثوا مستأنسين لحديث من بعضكم لبعض إن ذلكم المكث كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أن يخرجكم والله لا يستحيي من الحق أن يخرجكم أي لا يترك بيانه وقرئ يستحي بياء واحدة وإذا سألتمهن أي أزواج النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ستر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر المريبة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله ذنبا عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه من نكاحهن بعده فإن الله كان بكل شيء عليما فيجازيكم عليه